قصيدة بعنوان العمر، أداء المنشد نواف العتيبي. العمر يمضي بين حلوه ومره، والموت حق قبض الروح مأمور. دام الحياة الفانية مستقرة، ورزقك يجيك وبين الأجواد مستور. العمر يمضي بين حلوه ومره، العمر يمضي بين حلوه ومره، والموت حق قبل الروح مامور. دام الحياة الوانية مستقرة، ورزقك يجيك وبين الأجواد مستور. ولا تنشغل الوقت بردة وحرة، واحذر تصير بكتمة الناس مقهور. وحكم القدر لجاك خيره وشره، اشكر عظيم الشان والذنب مغفور. واطلق خيالك واترك النفس حره، وخلى الطبيعة في حياتك لها دور. وبالليل إذا بانت نجوم المجرة، القلب يضيع الخلق بإحساس وشعور. العمر يمضي بين حلوه ومره، والموت حق قبل الروح مامور. دام الحياة الوانية مستقرة، ورزقك يجيك وبين الأجواد مستور. ولا تنشغل الوقت بردة وحرة، واحذر تصير بكتمة الناس مقهور. وحكم القدر لجاك خيره وشره، اشكر عظيم الشان والذنب مغفور. واطلق خيالك وترك النفس حره، وخلى الطبيعة في حياتك لها دور. وبالليل إذا بانت نجوم المجرة، القلب يضيع الخلق بإحساس وشعور. القلب يضيع